حديث 1500 عن البراء رضي الله عنه قال حس براء خديجة رازي بتن ياغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من قول پیغمبری بصلاب خديلي بن خطبت خان هو جعيد حاجي ابو فقال وجود إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أول تشتي أم دسبت كين أدفيرو جا خدا أن نصلي أم دين بيجيكي ثم نرجع تشتي هنجي أم دي زفرين فننحر دي قربانة خوذة كشف نوكي هندك أول تشتي روجا عيدت كان بيجن سلو مقبري دا تغنبري هنا قوتك صلاة خوذي لين قوت فمن فعل هركسك هوبكتا يعني بيت أنا بيجي بشتي هنجي بزفرت قربانة خوذة كشف فقد أصاب سنتنا أبا أوجهش تريكما أبا أوجهش تخيري